القاهرة تقدم معلومة فعزومة معلومة فعزومة فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن. أيها الأصدقاء، أهلا بكم من جديد. نلتقي في غذاء الروح وغذاء العقل وطبعا غذاء الجسم من خلال معلومة في عزومة. معلومة اليوم بل معلومات اليوم حول علم موسيقي مصري بالغ التفرد اشتهر بأعماله المتميزة، اشتهر بتدفق جمله الموسيقية داخل اللحن الواحد، اشتهر بأنه صاحب مملكة خاصة في تلحين القصيدة المغناة بالفصحى، فضلا عن دوره في تجديد الموسيقى العربية، فقد كان واحدا من الثلاثة الكبار المجددين. كان إلى جواره كمال الطويل ثم بليغ حمدي. طبعا الحديث عن الضلع المهم في الموسيقى العربية، الموسيقار محمد الموجي. كل كلمة حب حلوة قلتها لي، كل همسة شوق بشوق سمعتها لي، والحنان والعطف والقلب الحنين والأماني كلها نولتها لي. محمد الموجي عالم من الألحان المتفردة والموهبة الربانية المذهلة. أتينا إلى بيت محمد الموجي بدعوة كريمة من أمين محمد الموجي. هو مقيم في لندن لكنه في زيارة إلى مصر، دعانا إلى بيت فني بامتياز. محمد الموجي طبعا، ويحيى الموجي، والموجي الصغير، و أمين الموجي، ومعنا في الضيافة أيضا عازف الكمان الأستاذ أسامة كامل حنتيرة، وهو مقيم في فرنسا وقد أتى أيضا إلى مصر لكي نجتمع في هذا اللقاء الجميل. شكرا على الضيافة الكريمة أستاذ أمين محمد الموجي. أهلا بيكم، وأنا سعيد جدا بتشرفكم ليا ونورتوني الحقيقة، وأنا ممتن إن أنت يعني قعدنا مع بعض. شفت أسامة حنتيرة لأن نادرا لما بشوفه، وكانت فرصة كبيرة جدا إن احنا نتقابل مع بعض. الأستاذ أمين محمد الموجي، محمد الموجي عاش في وجداننا جميعا، تحدثنا عنه كثيرا. ما الذي بقي لم يعرفه المستمع الكريم عن محمد الموجي وتقدمه لنا حضرتك في معلومات في عزومة الليلة؟ في الحقيقة هو طبعا قصته معروفة للناس كلها، لكن في حاجات طبعا ما حدش يعرفها كتير، أو معلومات ما وصلتش للناس عن طبعا شخصيته في البيت، علاقاته معنا مع الأسرة مع الأولاد، علاقته مع والدته اللي هي جدته الله يرحمها، ووالده الله يرحمه، ومع أخواته، وقد إيه هو واقف جنبهم لغاية آخر لحظة في عمره. وطبعا معروف إن المنزل البيت عندنا اللي هو بيت العيلة، بيت اللي في الوالد والوالدة الله يرحمهم، كان دايما قبلة التي يعني يهفو إليها كل من يريد أن يشتهر في عالم الفن. يعني أنا طبعا شهدت في البيت عندنا مولد نجوم كتير جدا، يعني سبحان الله ما فيش حد كان يجينا البيت إلا وبينال من الشهرة والنجومية ما لم تخطر على باله. الأمثلة كتير جدا، ابتداء من عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد، طبعا عادل مأمون، محرم فؤاد، عبد اللطيف التلباني، ماهر العطار، ماهر صبري، هاني شاكر، ده آخر العنقود. نعم. آخر العنقود هاني شاكر. نعم. وربما أيضا سمية قيصر. سمية قيصر بالضبط، أول ما جت ميادة الحناوي، أول كان هو أول من لحن لميادة الحناوي، لأن كل اللي كان يجي كان عايز لازم لحن الموجي عشان يبقى بوابة الدخول، الدخول وجواز السفر للعبور إلى الشهرة والنجومية. أستاذ أسامة كامل حنتيرة، وحضرتك عازف للكمان، هل ترى أن محمد الموجي كان لديه ميل خاص فيما يضع من ألحان إلى آلات خاصة على حساب آلات أخرى؟ هل هناك آلة مفضلة لدى محمد الموجي في ألحانه بصفة عامة؟ أين يقع الكمان، الكمانجة، في الخريطة الموسيقية لمحمد الموجي؟ بشكر الأستاذ أمين الموجي. طبعا الأستاذ محمد الموجي لو قعدنا نتكلم من هنا لغاية يعني عايزين حلقات طويلة. نعم. ولكن بشكر حضرتك، وطبعا الألحان اللي عملها الأستاذ محمد الموجي لغاية النهاردة بنقولها. نعم. وكان في تطور طبعا، العود كآلة شرقية وكده طبعا هي بتساعد في التلحين وكده، ولكن الكمان كمان هو العمود الفقري بتاع الفرقة. يعني بتروش. نعم. في حضرتك يكون مثلا في الفرقة فيها حوالي 10-15 كمانجة، والآلات التانية الفردية، فالكمانجات يعني هي بتصاحب المطرب. نعم. بتساعد على الغناء، بتقول اللزم كذا كذا، لكن الألحان الأستاذ محمد الموجي الحقيقة عايشة معنا لغاية النهاردة. وأظن أنه كان يفرد سولوهات خاصة للكمان، كما مثلا رسالة من تحت الماء، يعني هناك كمان شهير. صحيح. في رسالة من صحيح. تحت الماء، والليالي التي كنا نستمع إليها من حضرتك الآن، الكمان حاضر فيها بقوة. يعني طبعا هو كان عامل السولو الأستاذ أنور منسي الله يرحمه. نعم. أول ما عمل السولوهات، السولو بتاع أنور منسي كمان جميل، ورسالة من تحت الماء مع الأستاذ محمد مصطفى، ألحانه الأستاذ محمد الموجي كلها مميزة وعايشة معنا لغاية النهاردة، وإحنا عايشين بيها. يعني أي ما يكون فيه عندنا احتفالات أو تكريم بنقول الحاجات دايما للأستاذ محمد الموجي، وعايش في وجداننا الحقيقة، هو ما ماتش، ألحانه موجودة معنا وبنعزفها دايما لغاية النهاردة. يعني وأنا قابلت الأستاذ محمد الموجي في باريس على فكرة أكتر من مرتين ثلاثة، وعزفت قدامه الليالي وعزفت ما تصبرنيش ألحانه طبعا الخالدة اللي هي ما بتموتش أبدا. للصبر حدود. وللصبر حدود طبعا. نعم طبعا. نعم طبعا. نعم. الأستاذ أمين محمد الموجي دائما يضرب بمحمد الموجي المثل في أمرين: غزارة الجمل اللحنية داخل اللحن الواحد، ومن ناحية أخرى الموهبة الفطرية التي لم يكن حريصا على أن تستكمل بالدراسة بأي شكل من الأشكال. هذا كيف تحدثنا عنه؟ الحقيقة موهبة يعني غير مسبوقة الحقيقة في التلحين، لأنه غير مش دارس، ومش دارس نوتة ولا دارس مزيكا. حاول هو يخش في بداية حياته الفنية يخش معهد الموسيقى، دخل فعلا، إنما لقى إن معهد الموسيقى ما بيديش اللي هو الحاجة اللي هو كان عايزها. حتى عبد الحليم حافظ نفسه قال له، الله يرحمهم، قال له: يا محمد أنا مش عايزك تدرس موسيقى، دراسة الموسيقى هتحدد طريقك في التلحين، أنا عايزك كده موهبة لوحدها خالص من غير دراسة، أنت كده تطلع حاجات أحلى. وفعلا شيء غريب جدا انه لما بيعمل الحان وبيتنقل من مقام لمقام، حتى مره الاستاذ محمد عبد الوهاب قال له: انت عملت النقله في لا يعليك الخال يلي الهوى خالك. نعم. عملت النقله دي ازاي؟ دي ما معلهاش الا دارس. قال له: والله يا استاذنا هي جت كده بالفطره. نعم. فهو ملحن بالفطره. نعم. يعني واضح أن الملحنين الموهوبين الكبار دائما لديهم قصة ما مع دراسة الموسيقى. يعني رياض السنباطي يذهب لكي يتعلم فيعين معلما، محمد الموجي يذهب طالبا ما يصقل هذه الموهبة، فيبدو أن الموهبة كانت أكبر مما كان يتم تدريسه في هذا التوقيت. كلام مظبوط. مظبوط صح. نعم. صح. أيضا لابد أن أسأل عن عناصر التكوين. يعني هناك الموهبة الفطرية الربانية، لكن بالتأكيد محمد الموجي تعلم بطريقة ما، استمع إلى ألحان ما، بدأ في بداية مسيرته أميل إلى مدرسة ما في التلحين، ثم نضجت شخصية الموجي وأصبحت مميزة مبرأة من التداخل مع أي مدرسة أخرى. بالضبط. هو نشأته الريفية الحقيقة كان في الريف الحافظة الغربية طبعا. الوالد والده كان عنده آلة الكمان وآلة العود وآلة القانون، كان موجودين عنده. كعازف أم كسميع؟ كان عازف وسميع. نعم. كان بيعزف وسميع. يعني جد حضرتك أيضا كان عازف. بالضبط. نعم. بالضبط. فطبعا والده عنده 6-7 سنين كان يخش الغرفة اللي فيها الآلات الموسيقية ويلعب في الأوتار. فوالده يخش: يا الله مين اللي، أكيد محمد هو اللي دخل لعب في الأوتار دي. فبدأ عنده حب الفن وحب المزيكا وحب الألحان من والده. فبدأ الحقيقة ما كبر شوية، 8-9 سنين 10 سنين وهو في المدرسة، بدأ يجيب الغاب من الحقل ويعمله ناي. وكان نعم. يعزف ناي حلو قوي. نعم. كان عازف ناي كويس قوي. نعم. وبعدين كان يجيب الربابة ويصنعها ويعمل وتر ويحاول يدندن عليها لغاية ما كبر شوية. بدأ كان بيسمع أغاني عبد الوهاب وأم كلثوم وطبعا السنباطي، اتعلم منهم كيفية التلحين، اتعلم منهم كيفية الاستماع. وحتى هو كان بيقول: أنا لما كنت أسمع أغنية لأم كلثوم ما اسمعهاش وأنا قاعد، بقف أقف احتراما للصوت وللموسيقى وللشعر وللكلمات. فالحقيقة هو دايما يقول الكلية اللي اتخرجت منها جامعة أحمد عبد الوهاب وجامعة رياض السنباطي، يتعلم فعلا على أيديهم. وطبعا هو من سيد درويش برضو سمع حاجاته وكان معجب بها جدا وتتلمذ على أيديهم. تتلمذ على أيديهم سماعا. سماعا ليس طبعا. ليس بصورة مباشرة. لا لا طبعا سماعا. وماذا عن الأصابجي وزكريا أحمد؟ الأصاب كان بيحترمه جدا طبعا. زكريا أحمد كان دائما يقول: زكريا أحمد ده عامل زي والدي، وكنت لما ألحن لأم كلثوم بحط قدامي وفي ذهني زكريا أحمد ومحمد الأصبجي. نعم. الموسيقار محمد الموجي أيضا نقول دائما له حضور خاص في تلحين القصيدة الفصيحة، وطبعا يعني هناك قمتان لهذا التلحين، رسالة من تحت الماء، قارئة الفنجان، وهناك قصائد أخرى كثيرة لحنها محمد الموجي. لكن ما الذي ميز قصيدة الموجي عن قصيدة رياض السنباطي مثلا، أو عن قصيدة محمد عبد الوهاب؟ طبعا ما في شك المقارنة هنا صعبة، لأن طبعا محمد عبد الوهاب أستاذ الجيل والأجيال القادمة، وكذلك أستاذ رياض السنباطي عمود من أعمدة الفن الفارعة، ولا يمكن حد يقدر يوصل للاتنين. فهو درس الاتنين كويس قوي، واختار الأسلوب بتاعه في تلحين القصيدة، بداية من نداء الماضي لعبد الحليم، وبعد كده عملوا مع بعض حبيبة لست وحدك، وبعدين عملوا يا ملكا قلبي، رسالة من تحت الماء، قارئة الفنجان. الحقيقة لا يمكن طبعا نقارن موسيقار الأجيال والموسيقار رياض السنباطي بأي ملحن آخر، لأن هم الجامعة اللي علمت كل الملحنين إزاي يلحنوا الأغنية والقصيدة. يا خال الزهرة في حضن الجبل من فوق، لونها ومنظرها آية للجمال والذوق، تطلع وتتبل على دمع الأمل والشوق، لا يدرى بيها ولا يعلمها غير الله، لا يدرى بيها ولا يعلمها غير الله، لا يدرى بيها ولا. أستاذ أمين محمد الموجي، يبدو الإفلات من هذه السطوة، سطوة رياض السنباطي وسطوة محمد عبد الوهاب، يمثل إبداعا متميزا وتحديا كبيرا كان على الموجي أن يخوضه، وقد خاضه ونجح فيه بامتياز. بالضبط، يعني كان الحقيقة متمسك بأنه يذاكر عبد الوهاب كويس قوي والسنباطي والملحنين الكبار السابقين، لكن هو بأسلوبه، لأنه طول عمره من صغره بيحب يلحن القصائد، حتى وفي المدرسة كان في مسرحية بتاعت أحمد شوقي، فأعتقد في مجنون ليلى، في البداية بتاعتها بيقولوا يا هلا يا هلا، لحنها في المدرسة، وكان دي بداية عشقه للقصيدة. وكذلك لما عمل لحانة الأقدار عربدت فيها لياليها ودار النور لأم كلثوم، وأيضا الرضا والنور والصغايا الحور الشموس، حتى السيدة أم كلثوم لما سمعت منه، عادة يعني كوكب الشرق مع أي ملحن بيلحن لها أغاني بيبقى ليها وجهة نظر وتعديل وتغيير في المقدمة أو في اللحن أو في لما سمعت الأغنيتين دول، فقال لها إيه، قالت له أنا مش لاقية غلطة. نعم. وكما لحنها كما غنتها بالضبط بالملي، حتى الأستاذ رياض السنباطي الله يرحمه لما سمع اللحنين قال له أنا بهنيك يا محمد، لأن هم دول أحلى غنوتين في الأوبريت، كان عاملينه على أول أوبريت قبل إزاعي، قبل أن يتحول إلى فيلم سينما، كان أوبريت إزاعي عازفة الناي، عازفة الناي. نعم. بالضبط، لما حضر الأستاذ السنباطي حضر البروفا وحضر التسجيل، وكان منبهر بموهبة الوالد، حتى انه اداله هدية وقتها 100 جنيه، كان وقتها 100 جنيه مبلغ كبير. قال له انا بحييك يا محمد، انه دول لحنين في منتهى الجمال، ودول احلى الحان موجودين في الأوبريت. يعني ربما عدد كبير من المستمعين يتصورون أن لقاءات الموجي بأم كلثوم كانت مقصورة على الأغنيتين الطويلتين اللتين لحنهما، للصبر حدود واسأل روحك, اسأل روحك. لكن لا يلتفتون إلى أغنيات مهمة مثل محلاك يا مصري, محلاك يا مصري, أو الأغنية التي نعتز بها جدا طبعا, يصود بلدنا يصود بلدنا, يصود الخاصة بالإذاعة المصرية, فضلا عن الأغنيات في فيلم رابعة العدوية في بالسلام. احنا بدينا بالسلام, نعم, ويا سلام على الأمة في وحدة الكلمة, نعم, لكن بدايته معها كانت قصيدة نشيد الجلاء. نعم نعم. نشيد الجلاء كان شاعر أحمد رامي. أحمد رامي. أحمد نعم. رامي. نعم. كان الوالد وقتها بيحلم إنه يشوف حتى أم كلثوم, لأنه نعم. بيسمعها في كل حتة, بيعشق صوتها, لما بيسمع اسمها بيخاف. نعم. فهو في الإذاعة جاء الأستاذ محمد حسن الشجاعي, كان المسؤول عن الموسيقى في الإذاعة. طبعا. نعم. كان المسؤول عن الموسيقى. كان كلم الوالد قال له يا محمد تعالى أنا عايزك. قال له أيوة أستاذنا. قال له أم كلثوم عايزاك. أنا عايزاني في إيه؟ قال له هي سمعت أغانيك اللي عاملها لفايزة أحمد, كان وقتها يوم الأمر على الباب. نعم. وأنا قلبي ليك ميال. والبدايات كان برضو مع عبد الحليم وكان مع مطربين آخرين, فسمعت ألحانه فقالت لا أنا عايز ده. نعم. فقالت له أستاذ محمد حسن الشجان عايز محمد الموجي ضروري. فقال له, قال له محمد روح أم كلثوم عايزاك. قال له عايزاني في إيه وأنا عملت حاجة؟ لأن وقتها كان السيدة أم كلثوم كانت نقيب الموسيقيين في نعم. هذا الوقت. نعم. فكان بيخاف انه يكون وصل لها اي شيء عمله خطا او حاجه. نعم. عشان يتلومه او حاجه. فقال له محمد ما تخافش, هي بتقول لك هات العود معك وروح لها مكانها في الفيلا بتاعتها عشان هي عايزاك ضروري. نعم. فراح لها بيقول انا خدت العود معايا وبقيت يعني امشي خطوه وارجع خطوتين. نعم. وخايف يخبط على الباب لان هو اكيد برضه في حاجه هي مسكت عليها غلطه وعايزه يتشد ودني شويه. خبط على الباب وفتحوا له فدخل بيقول انا لقيت السيده ام كلثوم قاعده ومعاها الموسيقار محمد الاصبجي ومعاها الشاعر الكبير احمد رامي ومعاها الاستاذه محمد عبد صالح عازف القانون في الفرقه. فقال اتخضيت, انا اتخضيت من الموقف, انا الناس دي بسمعها وعمري بشقها. قالت له تعالى محمد ما تخافش تعالى. لها يا ستي في حاجة. قلت له ما تخافش اقعد اقعد بس سمعنا اخر حاجة عملتها. فسمعهم فقالوا له طبعا لما اتعرف عليهم قلت له محمد انا معجبة بألحانك وعايزة اتعاون معك. قال لها ده يشرفني يا ست اللي انت عايزة. قلت له في قصيدة اسمها نشيد الجلاء دي المفروض هغنيها في احتفالات اعياد الثورة وهيحضر مجلس قيادة الثورة برئاسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر ومجلس قيادة الثورة جميعا يعني هدور الحفلة في مسرح الجلاء ولازم عايز أغنيها يعني بعد شهر أو لا. فقال لها أغنية إيه؟ قالت له قصيدة اسمها نشيد الجلاء وتأليف الأستاذ أحمد رامي. فمسك القصيدة فقراها قال لها يعني أنا أبدأ معاك بقصيدة. نعم. طب ده اختبار صعب جدا. طب أبدأ معاك الأول بحاجات خفيفة زي يا صباح الخير يا اللي معانا الحاجات بتاعة الصبح دي الخفيفة دي أبدأ معاك شوية كده وبعدين نخش على التقيل. نعم أبدأ معاك بقصيدة يعني حرام عليك. قالت له هتبدأ بالقصيدة وخلاص أنا عايزك تلحن القصيدة دي. وكان إصرار منها فعلا وقد كانت بداية مشوار طويل في تلحين لسيدة الغناء أم كلثوم بالظبط. نعم. واتعملت الحفل الحقيقة وكان قبل الحفلة ما تتعمل جدود الاثنين يعني إخوات والده وأبو والدتي الاثنين. نعم. جدود إخوات. فلما عرفوا أنه هو هيلحن أم كلثوم وعايزين يحضروا الحفلة قالوا له محمد عاوزين يحضر الحفلة. قال لهم مستحيل لأن الحفلة كومبليه ومش أي حد يحضرها. فالمهم راح للسيد المشير عبد الحكيم عامر الله يرحمه وقال له أبويا وعمي عاوزين يحضروا الحفلة. فقال له محمد يعني بصعوبة كده. قال له طب نحاول تجيبهم بس إيه عادهم في الكواليس. نعم. كواليس المسرح. فعلا راحوا وحضروا قعدوا كواليس المسرح الاثنين قاعدين على الكراسي ولابسين الطرابيش والزي بتاعهم اللي هو الجلباب مع البلطو. فالحقيقة أول ما اتفتحت الستارة فظهروا قدام مجلس قادة الثورة جميعا، شافوهم. فجمال عبد الناصر الله يرحمه شاف جدود الاثنين واقفين. فبيقول للمشير عبد الحكيم عامر، قال له مين دول يا عبد الحكيم؟ هم دول اثنين مخبرين حاطينهم على المسرح. قال له لا، ده أبو الموجي وده عم الموجي. جميل. الموسيقار وعازف الكمان الأستاذ أسامة حنتيرة، ألحان الموجي القريبة من ذائقتك الخاصة التي ترى فيها إبداعا خاصا متميزا، وتحب أن تعزف لنا الآن واحدة من هذه الأعمال، ما الذي تختار؟ الحقيقة كل ألحان أستاذ محمد الموجي جميلة وبتدخل القلب. هو أستاذ محمد الموجي كان عنده طريقة في التلحين، الأغنية الوطنية موجود، في الأغنية العاطفية موجود، في الأغنية الدينية موجود، الرضا والنور والشعبية موجود، قلبي إليك ميال مثلا لغاية النهاردة احنا بنغنيها وتربينا عليها احنا صغيرين لغاية دلوقتي بنعزف، وأي مكان بنروحه بيطلبوا كل أغاني الأستاذ محمد. في حاجات العاطفية أنا بحب أغنية أحن إليك بتاعة عبد الحليم حافظ، لأن هو بيعبر فيها بالكلمة، يعني الجملة الموسيقية بتعبر عن اللحن. يعني سمع حضرتك مثلا الأستاذ موجي لحنها إزاي؟ قول. شكرا التقدير للفنان أمين محمد الموجي والفنان أسامة كامل حنتيرة، وكل الشكر للزميلين بيومي أحمد وسامي الحلو من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.